يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت إلى المسجد والدرس قد بدأ، فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس مباشرة للاستماع للدرس؟ إذا كان في غير وقت نهي تصلي تحية المسجد ثم تجلس للدرس. نعم.